الرقبة بأنها مؤمنة. الشرط الثاني ما ذكره بقوله رقبة مؤمنة، بعد ذلك قال فتحرير عتق رقبة مؤمنة، قال سليمة من العيوب المضرة بالعمل. يعني والله في تالولة بوشه ما في مانع، هذا ما بيضر شيء. في جرحك براسه لساته بده عملية تجميل بيضر؟ لا، هذا ليس مضر بالعمى. لكن والله في بعض أصابيعه رايحة، إذا رايحة بعض أصابيعه هذا لا يستطيع. غالبا الإنسان يعمى يعني خاصة في إبهامه مثلا، فالإنسان أغلب الأعمال التي تعمل في اليد تحتاج إلى الإبهام، فلذلك لا يعتبر سليما من العيوب إذا كان فيه نقص في بعض أطرافه يضر بالعمل. قال إضرارا بينا، لأن المقصود تكميل حاله ليتفرغ لوظائف الأحرار، وإنما يحصل ذلك إذا استقل بكفاية نفسه. يعني إذا تركناه ومن الممكن أن يستقل بكفاية نفسه في كل شيء، يكفي أن نعتقه، يكفي. أما أن يكون عالة على غيره لا يكفي. نعم. قال بعد ذلك تنبيه. خلاص. نعم. نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.